إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أعمالنا وسيئات أقوالنا وأفعالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، عظمت الشريعة الغراء، عظمت أحكامها، وعظمت متبوعيها، وعظمت نظام الحياة فيها، ومن ذلكم النكاح والطلاق. فالنكاح والطلاق مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكونان واجبا متعينا، وقد يكونان محرما مأثوما على فعله، وقد يكونان مندوبان، وقد يكونان مكروهان، وقد يتطرق إليهما الحكم المستوي الطرفين، وهو المسمى عند العلماء بالمباح. والطلاق يا عباد الله كثرت أسبابه وتنوعت دواعيه، لا سيما في هذا الزمان، زمان خفة العقول ونقص المروءات وضعف العلم والدين. فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والطلاق المحرم يا عباد الله جماعه ما يسمى عند العلماء رحمهم الله بالطلاق البدعي، وجماعه في أمور ثلاثة: أولها أن يطلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه، فإن هذا طلاق محرم يأثم فاعله، وهو طلاق بدعي منهي عنه. فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فشكاه أبوه عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، ثم لتغتسل، ثم تطهر، ثم تغتسل، ثم ليطلقها بعد إن شاء طاهرا أو حاملا. ومن الطلاق البدعي يا عباد الله أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، أن يطلقها وهي حائض، فإن هذا طلاق محرم لانقطاع ما بينهما من أهم أسباب الطلاق، وهو حصول الاستمتاع، فأرجأته الشريعة، فلا يطلق إلا وهو مستقر الذهن، مرتاح البال، مقصودا له الطلاق في نفسه. ومن الطلاق البدعي المحرم يا عباد الله أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، وأقبح من ذلك وأشنع أن يطلقها أكثر من ثلاث طلقات، فإن هذا طلاق بدعي. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إني طلقت امرأتي مئة، قال: لله منها ثلاثة، والباقي وزر على ظهرك. لأن الله جل وعلا يقول: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله جل وعلا: فإن طلقها، أي الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه يا عباد الله جماع أنواع الطلاق المحرم، وهو الطلاق البدعي الذي يأثم فاعله، وجماهير أهل العلم على وقوع الطلاق فيه لصاحبه مع تحقق الإثم عليه لمخالفته حدود الله وتعديه أوامره سبحانه وتعالى. ومن تأمل في آيات الطلاق وجدها تختم بقول الله جل وعلا: تلك حدود الله، فمن تعدى حد الله فقد أثم ووزر، وعجبت عليه التوبة قبل أن يفكر في مراجعة زوجته. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده كثرا، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة والفلاح في الدنيا والأخرى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهى ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد يا عباد الله، فإن من المفاهيم المغلوطة في الطلاق قول بعض العوام ولا سيما من الأعراب أن أم الولد لا تطلق، وأنها لو طلقت فإن طلاقها لا يقع، وهذا جهل محض بل ومخالفة صريحة لما جاء في الشريعة، فإن الطلاق يقع على أم الولد وعلى من لا ولد لها، لأن الله جل وعلا جعل الطلاق حدا في استمرار هذه الحياة الزوجية. ومن مفاهيم الناس الخاطئة في هذا الباب قولهم إن المرأة الحامل لا يقع طلاقها، وهذا أمر شائع ذائع ولا أصل له في الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر: فطلقها إن شئت بعد ذلك طاهرا أو حاملا، فدل على أن الحامل يقع طلاقها. وإنما الكلام يا عباد الله في عدة الحامل أن عدتها تخرج منها بوضعها حملها، سواء وضعته عند تمامه أو وضعته قبل ذلك عند إسقاطه وإجهاضه. وإن مما تساهل به الناس كثيرا وذاع وانتشر عظيما المهايطة في أمر الطلاق على أمور تافهة: يطلق على عزيمة غدا وعلى عشاء، ويطلق على سالفة وكلام، ويطلق على شرب شاهي وشرب قهوة، ويطلق على قيامه وقعود مضيفه في محله، استهانة عظيمة ذريعة في أمر الطلاق. وإنا والله نخشى يا عباد الله أن تكون حياة هؤلاء مع زوجاتهم حياة سخط وحياة زنا لا حياة شرعية، لما أكثر من تلفظه بهذا الطلاق في أمور تافهة، وهذا لا شك في إثم صاحبه في تعديه حدود الله جل وعلا، ولا شك في إثمه في أنه قد يقع الطلاق عليه، كما نص على ذلك أئمة الإسلام الأربعة رحمنا الله وإياهم رحمة واسعة. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل